رجال الداخلية يا وطن وعدوك كل واحد بليلك عين وتناطر وذا علقت وصارت للمنايا دروب يحطون الضلوع الخاطرك ساتر وهي الداخلية يعني مان الناس ويعني شماردت يا هالوطن حاضر أرواح قلوب بدوة وبعد شتريد تبقى بكل زمان الناه والآم هي هي هي الغيرة والحمية يحفظكم الله العالي يا رجال الداخلية هي هي هي الغيرة والحمية يحفظكم الله العالي يا رجال الداخلية أبطال والله والنعم رفعتوا راس بلادكم بزودكم عم الأمن كثر الله مثالكم أبطال والله والنعم رفعت راس بلادكم بزودكم عم الأمن كثر الله مثالكم بغداد رجعت وردت بجال الله وجالكم بغداد رجعت وردت بجال الله وجالكم يا طيبين يا غالين بحيل الله وحدكم يعادي الجبل لأن عراقي اسمه هم هم هم حب العراق بدمه وحدكم يعادي الجبل لأن عراقي اسمه أنت العيون الساهرة النام وتحرسونه ما يهمكم الحر والبرد والخوف ما تعرفونه أنت العيون الساهرة النام وتحرسونه ما يهمكم الحر والبرد والخوف ما تعرفون شرطة يا درع الوطن والنعم شرفتونا الشرطة يا درع الوطن والنعم شرفتونا ومحروسين يا طيبين على حب الوطن باقي ما حد يوصل لهالقاع ما دام انتم موجودين محروسين يا طيبين وعلى حب الوطن باقي ما حد يوصل لهالقاع ما دام انتم موجودين الداخلية هبة بها الأبطال موفية عفية عفية عفية هاي الزلم المكفية الداخلية هبة بها الأبطال موفية يا خيمة لمت هالوطن والشعب عاش بجالها تزود مول المهربة احكي لي عن خيال يا خيمة لمت الوطن والشعب عاش بجالها الزود مول المهربة احكينا عن خيال والزلم مو وقت الحكي الزلم وقت افعالها الزلم مو وقت الحكي الزلم وقت افعالها انت جبال ما تنهز انت الكرم وانت العز بديناكم بهاي الروح عليكم والله ما تنعس انت جبال ما تنهز انت الكرم وانت العز بديناكم بهاي الروح عليكم